بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الآية إلى قوله غفور رحيم: أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد بن عباس: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدهن سرا للزنا. ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام، اثنان مباحان: التعريض والإثنان، أن يعرض في الخطبة بمعنى يلمح لها بإرادة التزويج منها بعد انقضاء العدة، والإثنان في النفس بأن يضمر في نفسه ولا يخبر به أحدا أنه يريد التزويج من فلانة. واثنان ممنوعان: النكاح في العدة والمواعدة فيها، ولا تعزيم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا عقد في العدة فالنكاح باطل. وأما المواعدة في العدة بمعنى يقول لها: إذا انتهت العدة تزوجنا، اتفقان على التزويج، فذلك محرم، وقولان للعلماء في بطلانه. ذكر البخاري رحمه الله أن النكاح صحيح ما به، وقال: وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. قال: قوله أضمرتم في أنفسكم، أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. هذا التفسير لأبي عبيدة. قال لي طلق وابن غنام: ذكر السند لابن عباس في قوله، تفسير في قوله تعالى في هذه الآية، يقول إني، يعني فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج. يقول: وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قال ابن نخشري: التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره. وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز، المتكلم يتكلم بشيء يدل على شيء آخر لم يذكره، فالمجاز يدخل في التعريض، والتعريض يختلف عن المجاز. أجاب شعب الدين بأنه لم يقصد التعريف، وإنما أراد بيان الحقيقة دون التعريف، فالتعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة، وهذا إنما هو في بيان التفهيم للقارئ أو للمستمع. يقول: ثم حقق التعريض اللي هو سعد الدين بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المليء للتسليم ومراده التقاضي وجئت لأسلم عليك، وهو يقصد به أنه سوف يتحسن معه. فالسلام مقصود والتقاضي عرض أي أميل إليه الكلام عن عرض أي عن جانب، انتزع عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها، والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان. فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض، ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض، ومثل آذيتني فستعرف خطايا فستعرف خطابا يقول مثل آذيتني فستعرف آذيتني فستعرف خطابا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية. يعني بيقول له واحد واحد ما أذوش ولا حاجة، يقول له آذيتني فستعرف، هو قصده مين؟ الثاني. فده مش كناية، ده تعريض، قصده الأذى. يكلم واحد ما أذوش يقول له فلان شفت السلاتين ازاي؟ طب حوريك يا فلان، وهو ايه؟ عارف ان زي ما انت هتقول مش هيسمع الايه؟ الثاني. فده يسموه تعريض. ها؟ مش ايه؟ ممكن يكون بقى فيه نوع من اذا كده بكده بكده، اذا كان فلان ده عمره ما سرق منه حاجه ابدا، لا، ما هو ممكن يكون حاجه قديمه مش دي مقصوده، حاجه مثلا تكون بمعنى السرقه مش هي السرقه صراحه. او زي ما بيقولوا اذيتني، فاكيد هو اذاب باذيه بس مش ده المقصود دلوقتي. قال ولو وددت انه ييسر لي امراه صالحه او يسر لي امراه صالحه. قال وفي الباب حديث صحيح مرفوع، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني. وعند مسلم: لا تفوتين بنفسك، أخرجه أبو داود. لا يقول إذا حللت فآذنيني، هذا رواه مسلم، وفي لفظ لا تفوتين بنفسك أخرجه أبو داود. والإمام البخاري اقتصر على حديث ابن عباس الموقوف. قال اتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، متفق عليه ان التي مات عنها زوجها يجوز ان يعرض لخطبتها اثناء العده، اثناء عده الوفاه. واختلفوا في المعتده من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها. النكاح الموقوف ده حتى ينظر فيه، فمثلا يعني التي اسلمت وزوجها ما زال كافرا، عندما يكون النكاح موقوف الى ان تنتهي العده، فهذا هل يجوز ان يعرض لها؟ لان في بينونه بين الزوجين، فده في خلاف من العلماء، والظاهر والله اعلى واعلم من عموم الايه جواز ذلك. والقياس الصحيح على المتوفى عنها زوجها، حيث لم يعد لزوجها عليها علاقه زوجيه، بمعنى المطلقه ثلاثا مثلا والمختلعه، يجوز ان يعرض لها يعني بالخطبه في فتره العده. واما الرجعيه فلا يجوز، فقال الشافعي: لا يجوز لاحد ان يعرض لها بالخطبه فيها. وده شبه اتفاق العلماء، لاجل ان الرجعيه ما زالت زوجه، فالزواج فيها ما زال قائما، وان كان لا يحل له المعاشره الى ان تنتهي العده فينفسخ او فيزول عقد النكاح. والحاصل ان التصريح بالخطبه حرام لجميع المعتدات. التصريح بالخطبه يقول لها: اني اريد ان اتزوج منك، يطلب يدها، يروح يكلم وليها مباشره على انه يتقدم لفلان. التصريح بالخطبه حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للاولى اللي هي التي توفي عنها زوجها، حرام في الاخيره هي الرجعية، مختلف فيه في البائن، والراجح جوازه كما ذكرنا قطعا بقى بالإجماع، بإجماع المسلمين انه حرام ان يقول لامرأة متزوجة تطلقين من فلان وتزوجك، لان ذلك من افساد المرأة على زوجها. اذا كانت اللي هي مطلقة من طلاق رجعي مجمع على عدم الجواز او وهذا قول عامة أهل العلم لا أعلم فيه خلافا فبالأولى متزوج. قال القاسم قوله قال القاسم هو يعني ابن محمد أهتخاء المدينة السبعة إنك علي كريمة أن يقول ذلك، وهو تفسير آخر للتعريض وكلها أمثلة، ولهذا قال في أخيه أو نحو هذا إني فيك لراغب إن الله لسائق إليك خيرا. هذا الأثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة. وقوله في الأمثلة إني فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا يمتنع ولا يكون صريحا في خطبتها، حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول إني في نكاحك لراغب. الكلام ده في نظر الله، يعني يقول إن هذا الكلام إمتى بتصريح؟ لما يقول إني في زواجك، أما لو قالها إني فيك لراغب يقول كده لا يعد إيه تصريح. وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض، أعني ما ذكره القاسم لما يقول إني فيك لراغب. وأما ما مثلت به تحكى الرواني فيه وجها، وعبر النووي في الروضة بقوله رب راغب فيك، فأوهم أنه لا يصرح بالرغبة مطلقا وليس كذلك، يعني يقول لا ليس كذلك في المذهب يعني. صراحة فعلا يعني عشان كده فيها هذا النزاع، وإن كان نص الشافعي على قول القاسم أنه ليس بتصريح. الإمام النووي ابتعد عنها بأنه فصل قال رب راغب فيك، رب راغب فيك، يعني يمكن في حد عايز يتجوزك من غير ما إيه ما يقول إن هو نفسه. وأخرج البياقي عن طريق مجاهد من صورة التصريح لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، ولو لم يقل فإني ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس. ده من أحسن الصور إن يقول لا تسبقين بنفسك، لا تفوتين بنفسك، ما تتخذيش قرار لغاية ما ترجعين من غير ما ده تعريض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي علي نفسك وتعقبوه، لأن ده زي إني فيك لراغب، فليست متفقا عليها. وروى الدارقطني عن من طريق عبد الرحمن بن سليمان ابن الغشيد عن عمته سكينة قالت استأذن علي أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين، أبو جعفر محمد الباقر أحد أئمة الشيعة، أئمة آل البيت، وهو من أهل السنة والجماعة، والشيعة ينتحلونه ينتسبون إليه وهم دون منسوبين إلى إيه؟ إلى ابنه جعفر. أبوه محمد الباقر، وقال أنه بقر العلم يعني أحط به. قالت سكينة استأذن علي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم تنقضي عدتي من مهلك زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وموضعي في العرب، فقالت غفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي. فقال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. ده من صور التعريض الذكية فعلا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح إلا يصرح، يقول إن لي حاجة وأبشري، إنك لنافقة أي رائجة، نافقة مش نافقة يعني ماتت، يعني نافقة يعني إيه؟ يعني يرغب فيها الناس، رائجة يعني الناس كثير منهم يريد التزوج منها، إنك لنافقة السلعة النافقة يعني السلعة الإيه؟ التي يرغب فيها الناس وترود عندهم، ولا تعد شيئا. أثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق أخرجه الطبري عن ابن الرجل قال قلت لعطاء كيف يقول الخاطب؟ قال يعرض تعريضا ولا يبوح شيء، فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئا، هي ما تعدش، وإنها عدت رجلا في عدتها ثم نكحها أي تزوجها بعد، أي بعد انقضاء العدة، لم يفرق بينهما، أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم. وذكر عبد الرزاق بن الزبير عقب أثر عطاء، عقب أثر عطاء، قال: وبلغني عن ابن عباس قال: خير لك أن تفارقها، اللي هو صرح بالخطبة أثناء العدة. اختلف في من صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد. وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة، هو انفكاك الجهة، اختلاف الجهة، النهي ليس عن الشيء لذاته، ليس هذا النكاح منهيا عنه لذاته. مثل مثلا نكاح المرأة على عمتها أو خلفها أو المحرمات من النكاح، فليس هذا منهيا عنه لهذا الوصف، إنما لحق الزوج السابق. قال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق، يعني حتى تظهر براءة الرحم، ومراعاة لحقه وليس فقط براءة الرحم. وتوقف بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. والصحيح كما ذكرنا مراعاة لحق الميت، وأيضا تعظيم رابطة الزوجية، وأنه ليست يعني لمجرد ما مات تسعى للتخلص منه، أو حتى لو طلقها الطلاق الثاني. وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل، اتفقوا على انه يفرق بينهما. وقال مالك والليث والاوزاعي: لا يحل له نكاحها بعد. يبقى الخلاف في ايه؟ في انه بعد ما يفرق بينهما اتفاق من العقد باطل لا نزاع، كان يعني اتفقوا على انه يفرق بينهما، واختلفوا بعد ذلك هل يحل له ان ينكحها بعد ذلك. فمالك والليث والاوزاعي قالوا: لا، حرمت عليه مؤبدا، اللي هو تزوجها في العده، تزوج في العدة أنه تحرم على مبدأ. وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن تزوجها إذا شاء. وده الصحيح، يعني لو زنى بها لم يحرم عليه أن يتزوجها بعد. فإذا كان عنده شبهة وأدت إلى الزواج في العدة أو حتى تزوجها، فالعقد وقع باطلا، ولو كانوا على علم بالتحريم ووقع زنا لكان زنا، ولكن ذلك لا يحرمها. أني ثانية، لا، ده انت بعد ما تنتهي عدة الاولاني، عدة الاولاني ده بقى اختلف العلماء فيه ايضا في النكاح الثاني، ده تستأنف عدة لوحدها من بعديه ولا تبقى ضمن العدة الاولانية. وقال الحسن: لا تراعون سر الزنا، وصله عبد الرزاق عنه، واخرجه عبد الرزاق عن الحسن قال: هو الفاحشة. قال قتادة: قوله سر أي لا تأكل عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره، هذا أحسن. أخرجه إسماعيل القاضي وقال: هذا أحسن من قوله من قول فسره بالزنا، لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه. وصحيح إنه لا توعدهن سرا، يعني لا تزنوا بها سواء سرا ولا علانية، والكلام ليس في الزنا، إنه الكلام في المواعدة وعدم التصريح ونحو ذلك. فلذلك لا توعدهن سرا اي لا تاخذ عهدها في عدتها ان لا تتزوج غيره، لانه لا يواعدها، يطلب منها وعدا تصريحا لانها لن تتزوج غيره اثناء العده، الا ان تقول قولا معروفا اللي هو العاده الى الاول وهو التعريض للتصريح. الا هنا استثناء منقطع، اي لكن ان تقول قولا معروفا فذلك جائز. قال: ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا، فلذلك يجوز إطلاقه على العقد، ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه. واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد، لأن خطبة المعتدة حرام وفرق فيها بين التصريح والتعريض، فمنع التصريح وأجيز التعريض، مع أن المقصود مفهوم منهما. فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض، يعني يعرض واحد يقول له أصلا أنا ويتخانقوا مع بعض، فيقوم يقول له أصلا أنا أمي مش دنيا، يتفهم الكلام إن إيه؟ أنه مثلا يخلف أمة أو نحو ذلك، فده تعريض. فالعلماء بعضهم جعل ذلك بمنزلة التصريح ويقام عليه الحد طالما أفهم، وبعض العلماء قال إن هذا يعذب ولا يقام عليه الحد. يحتج بالفرق بين التصريح وليه والتعريض، مع انه يفهم المقصود. قال واعترض ابن بطال فقال يلزم الشافعية لما يفرقوا على هذا ان يقولوا باباحة التعريض بالقذف، وهذا ليس يلازم، لان المراد ان التعريض دون التصريح في الافهام فلا يلتحق به في ايجاب الحد، لان الذي يعرض ان يقول لم ارد القذف بخلاف المصرح. وفي الحقيقة طبعا الالفاظ الفاظ الكنايات غير التعريض، لما يقول انا امي ليست بزانية مثلا اثناء نزاع، غير لما يصرح بلفظ كناية وصل في التصريح به، اقصد وصل في الاستعمال الى حد كونه كالصريح. يعني مش لازم يقول له في عرف الناس دلوقتي يا زاني، لكن هناك الفاظ متعددة استعملها الناس في السب معناها عندهم لا يحتمل غير ايه؟ غير الزنا، غير الزنا، ف او غير اللغات مثلا، مع انه ممكن يكون لها اللغه في اللغه العربيه معاني اخرى، يعني فمثل هذا ده بقى نوع من الكنايه وليس ايه؟ وليس التعريض. التعريض زي ما قلنا ان هو يقول فلان مثلا يعني ليس كذا او امور ليس كذا. هو الصحيح ان في فرق بين التعريض والتصريح، لكن الكنايه يمكن ان تكون من جهه التصريح. وقوله يذكر عن ابن عباس حتى يقول له الكتاب أجل انقضاء العدة، وصله الطبري عن ابن عباس حتى تنقضي العدة، ولا تعزم عقدة النكاح لو عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، إذا لا يجوز عقد النكاح حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة جاز عقد النكاح عقد الزواج. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. الكناية الفاظ لها معاني، لها عدة معاني. التعريض بنقول بيتكلم بكلام بيخاطب واحد هو قصده ان الناس تفهم التاني من غير ما يصرح بيه، لكن الكلمة تحتمل اكتر من معنى، زي الكلمة التي يستعملها الناس مثلا ممكن تستعمل في معنى قطعة القماش مثلا، وعمر واحد هيشتم واحد يقول له اثناء الخناقة ان انت مثلا ايه زوجتك او امك او اختك قطعة قماش، ماشي كده؟ ولكن لما يستعملها في النزاع ده ما تحتملش عند الناس الا ايه؟ الا معنى القذف، الا معنى الزنا، ماشي كده؟ فمثل هذه الالفاظ صريحة جدا في انها ايه؟ قذف. باب النظر الى المرأة قبل التزويج. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضيه. عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوله ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو كان خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمره فدعي فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها لما معك من القرآن. استنبط البخاري جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج من حديثي باب، لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرط. الحديث صريح اللي هو رواه مسلم عن أبي هريرة قال رجل أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا صغر أو نحو ذلك، يعني شوفها الأول عشان عينين الأنصار صغيرة ما تجيش تقول مش عاجبك بعد كده، انظر إليها حتى تعجبك قبل أن يتزوجها. أخرجه وفي لفظ للنسائي صحيح أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة، قال الغزالي في الإحياء اختلف في المراد بقوله شيئا فقيل عمش ضعف بصره وقيل صغر. قلت الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد، إن في عمش الإنسان يعني صغر يعني صغير، طبعا ساعة عين المرأة من جمالها عشان كده بحط كحل عشان إيه شكل عيني يكبر مش كده. هذا الرجل احتمل أنه مغيرة، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما، صححه ابن حبان. وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، سنده حسن. وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة صححه ابن حبان والحاكم. ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أريدك في المنام في رواية مرتين يجيء بك الملك، في رواية أبي أسامة إذا رجل يحملك، فكأن الملك تمثل له حينئذ رجلا. وده اللي يوضح إن يكو هذا من عند الله يمضي، إنه تأكد من جبريل بعد ذلك والله أعلم، لأنه كان أحيانا يأتيه جبريل ولا إيه ولا يدري إلا بعد انصرافه، زي حديث جبريل مشهور عرفه بعد انصرافه. فبقول ما أتاني في مرة لم أعرفه فيها إلا هذه اللي في اليقظة، ممكن يكون في المنام. في سرقة حرير، في سرقة من حرير هي قطعة حرير. في بلد ابن حبان في خرقة حرير. قال الدودي السرقة الثوب، فإن أراد تفسيره هنا فصحيح، وإلا في السرقة نعم سرقت ثوبا أو قطعة غير مفصلة. وعند الأجرين وجه أخرى عن عائشة لقد نزل جبريل بصورتي في راحته في كفه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. تجمع بين هذا وبين ما قبل بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته، ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر نزل مرتين. قال فكشفت عن وجهك الثوب في رواية أبي سلمة فأكشفها أكشف السرقة أو الصورة فأكشفها، فعبر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الحي. قال فأكشفها أكشف السرقة. قال ابن المنير يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه، أكشفها أكشف الصورة، ويكون الضمير في أكشفها للسرقة أي أكشفها عن الوجه، وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي وإن عصمتهم في المنام كاليقظة. وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضا في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر، لأن عائشة كانت إذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة، لكن يستأنس به في الجملة أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد، لأن طبعا هي عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، الكلام ده كان قبلها إذا كان عندها بتاع 5 أو نحو ذلك، فده دليل على حياتها. فدليل على انها كانت طفلة في ذلك الوقت وليس لها عذر. فيبقاش دلالة على قدر النظر، لكن يدل على مشروعية النظر. فإذا أنت هي، وفي رواية فإذا هي أنت، وقوله صلى الله عليه وسلم فقلت إياك هذا من عند الله يمضي، قال عياض يحتمل أن يكون هذا قبل البعثة فلا إشكال فيه. طبعا ده ضعيف جدا. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنت الشاشين في المدينة، وهو إذا هي عائشة ولدت بعد البعثة أصلا، فإذا إزاي هيأتيه قبل البعثة؟ واحتمل أن يكون كسورة بقى قبل البعثة، وعلم أن هي المقصودة بعد أن ولدت، ده ضعيف والله أعلم. قال وإن كان بعدها ففي ثلاث احتمالات، أحدها التردد، هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. ثانيها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره، وهو أبلغ في التحقق، ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين. إذا يتلفظ رد شك أرض به اليقين. ثالثها وجه التردد، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها، أو هي رؤيا وحي لها تعبير، وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. قلت والأخير هو المعتمد، وبه جزم السهيلي عن ابن العربي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يأتيه في سورة ويقول هذه امرأتك، ويكون لها معنى تأويلها زي ما اقول رأيت ان في دار عقبة بن رافع، فانا اولتها مش ان هما هيدخل عقبة دار عقبة بن رافع، اولتها بان لنا العقبة العاقبة في الدنيا والاخرة، وان لنا الرفعة عقبة بن رافع، فتأولها بصيغة بلفظ الكلام وليس لان هذا يكون على حقيقته. ولذلك يقول ان واحد لما يرى ربه في المنام يعني أحد الناس برؤية لا تأويل، سيرى أمرا عظيما، وليس أنه رأى الله عز وجل. الذي رأى الله عز وجل في المنام هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلو رأى الله فليس أنه رأى الله بقلبه، لم يره بقلبه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الرؤية لها تأويل. قال ابن العربي وتفسيروه باحتمال غيرها لا أرضاه، هل لها تعبير أم لا؟ والأول يرده، الأول خالص اللي هو أنه كان قبل العصر، أن السياق يقتضي أنها كانت قد ولدت، فإن ظاهر قوله فإذا هي أنت مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك، والواقع أنها ولدت بعد البعثة. ويرد اول الاحتمالات الثلاث روايه ابن حبان، بيقول احتها التردد، هل هي زوجتك في الدنيا، زوجتك في الدنيا او في الاخره او في الاخره فقط. روايه ابن حبان ترد هذا الاحتمال، وهي قوله هي زوجتك في الدنيا والاخره. واما الثاني اللي هو لفظ شك لا يراد به ظاهره، وانما هو مزج الشك باليقين في البلاغه، فهذا بعيد، الثاني بعيد والله اعلم. الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة، والشاهد منه للترجمة قوله فصعد النظر فيها وصوبها ثم طأطأ رأسه أي خفض. قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. لقول الجمهور قالوا إن دي ليست بعورة، وهي للتظهر في الصلاة، فيجوز النظر إلى وجه الكفين. وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، يعني يقصد الثوب الله أعلم، أو بين السر والركبة. وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها. وعن أحمد ثلاث روايات، الأولى كالجمهور، والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا، لي الرأس العنق الذراعين الساقين، يجوز أن ينظر إلى شعرها، ودي أصحها دليلا. والثالثة يجوز أن ينظر إليها متجردة، ينظر إليها يعني ولو استطاع أن ينظر إليها يعني عارية لجوز ذلك. الجمهور عليه على الوجه والكفين، وده أحوط الأقوال. والأصح دليلا ما يجوز ما أن ينظر إليه ما يظهر غالبا. ايه؟ بالتهاب هي ما تشوفش اكتر من الوجه والكفين. لكن هو لو استطاع ان ينظر مثلا من غير ان تشعر الى ما زاد على ذلك كده. لا ما هي مش من حقه يطلب كده، وهي من حقه تقول له لا ما تكشفش شعره. وقال الجمهور يجوز ان ينظر اليها اذا اراد ذلك بغير اذنها، وعن مالك رواية واشترطوا اذنها. فعل المغيرة يدل على انه اشترط اذنها. نقل الطحاوي عن قوم انه لا يجوز النظر الى المخطوبة قبل العقد بحال، لانها حينئذ اجنبية، ورد عليهم بالاحاديث المذكورة. بس ده مش قول ناس معروفين من اهل العلم، ده انا قوم كده مجهولين، ليس كلام احد من اهل العلم هو عدم جواز النظر الى المخطوبة. صعيدة مثلا ترجمان، لكن ليس هذا من كلام احد من اهل العلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله.